يلاحق بما سمعتم. قال الله في كتابه الكريم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ومعنى على أنفسكم أي أن الوبال عائد عليكم، والدمار والهلاك عائد عليكم، على البغاة، على الماكرين والمعتدين. وقال في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أي الوبال يعود على الماكر نفسه، فإن الله يمكر به. قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي وبال ذلك عليه. وقال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وروى الإمام أبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من ذنب أكبر من أن يعجل الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وشاهدنا من الحديث من البغي، فإن البغي له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، بل جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال في كتابه الكريم مبينا أيضا هذا الأمر: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته. ألا وإن من أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وبطش بهم في الدنيا الحزب الاشتراكي الشيوعي الذي ظهر في عصرنا هذا، هذا الحزب لقد أذاقه الله ألوان العذاب وألحقه الله بأنواع من الخزي ونكر الله به تنكيلا. وما ذلك إلا لأن هذا الحزب ارتكب أشنع الظلم وأعظم الكفر وأفظع الإلحاد والشرك عياذا بالله. فرب العالمين أنزل قوته بهذا الحزب، وكلما عظم ظلم ظالم وظلم حزب ودولة ووصل بأصحابه إلى البوائق الكبار والكوارث العظام، كان هذا أجمل وكان هذا أسرع في إنزال العقوبات والمثلات من رب العالمين سبحانه. أيها الأخوة، نذكر لكم بعضا مما عرف به الحزب الاشتراكي في اليمن. الحزب الاشتراكي قام على أن دين الإسلام أفيون الشعوب، وعلى أن دين الإسلام أسوأ خدعة تاريخية، وعلى أن المسلمين متخلفون ورجعيون. فلما قامت عقيدة هذا الحزب على ما سمعتم عظمت محاربتهم للإسلام وكثر سبهم لله رب العالمين ولرسوله الكريم ولدينه العظيم، كثر ذلك فحاربوا الإسلام بكل ما أوتوا، فلم يتركوا الإسلام وكفى. فقد فعلوا ذلك في المقدمة، ولكنهم حاربوا الإسلام أيما حرب، حاربوا الصلاة والصيام والزكاة والحج، وحاربوا القرآن، بل لقد بلغ بهم أن لا يطيقوا أن يتحملوا كلمة بسم الله، كلمة بسم الله لو سمعها أحد هؤلاء الملاحدة تقوم قيامته وتثور ثورته. ولهذا ذكر لي أحد الإخوة أن عددا من الاشتراكيين الشيوعيين اجتمعوا على مائدة أكل، فقال أحدهم بسم الله، الله أعلم، قالها من باب نسيان فجرت على لسانه أم من باب تدين، الله أعلم. على كل، لما قال بسم الله قام من بجانبه من الاشتراكيين وتركوا الأكل وقالوا ما زلنا متخلفين وما زلنا رجعيين، وعجل الله بعقوبتهم، تحركوا ثم أصيبوا بحادث دمرهم الله رب العالمين. فالاشتراكيون الشيوعيون في اليمن في المحافظات الجنوبية ما تركوا للإسلام شيئا، سعوا في دفنه وفي إبعاده، وحاربوا المسلمين حربا لم يحصل من اليهود ولم يحصل من النصارى، وهذا أمر معروف يعلمه القاصي والداني. فعقيدة الشيوعيين الرفاق الشيوعي عقيدتهم تقوم على القضاء على دين الإسلام وعلى العبادة للمجتمعات والشعوب، للمجتمعات والشعوب التي لا تقبل إلحادهم ولا تسير على كفرهم وشركهم وإجرامهم. هذا الذي ساروا عليه. فتعاملوا مع دين الإسلام كما سمعت، وتعاملوا مع المجتمع اليمني تلكم المعاملات التي عرفت تاريخيا، تلكم الجرائم التي شهدها التاريخ اليمني والتي سمعها المسلم اليمني. ومن ذلكم ما قاموا به من الحروب ومن القضاء والإبادة على بعضهم بعضا وعلى الشعب اليمني شماله وجنوبه. فقد أقاموا حربهم في عام 1968 التي حصل فيها انقضوا على قحطان الشعبي وأبادوا كل من ينتسب إليه. تلكم الحرب التي كانت من الجرائم العظام. ثم بعد 10 سنة تقريبا في عام 78 تقريبا قامت الحرب الثانية وهي او الحرب حرب اخرى وهي ما جرى بين الحزب مع بعضه بعضا مع سالم رضيع مما ادى الى هلاكه والى القضاء على كل من له صلة بهذا الرجل. يقتلون بعضهم بعضا، لا يسلمون بعضهم بعضا، يقتلون بالشك اذا تشككوا ان احدهم عنده ميول الى جهة اخرى لا يرتضونها. باشروه بالقتل، باشروه بالتغييب به في غياهب السجون، ثم بالمبادرة الى قتله. وجاءت حرب يناير وهي في عام 86 1986، وتلك الحرب التي كانت في وقت قصير استنزفت ودمرت وصار ضحيتها من أبناء اليمن، صار ضحيتها 14,000 كما تقول التقريرات التي أجريت في هذه المسألة من أبناء اليمن. وهكذا التقريرات تقول إن الخسائر التي حصلت في عدن قدرت بـ2 مليار دولار، وإن الأسلحة التي دمرت قدرت بـ3 مليون دولار. هذا حرب بين الحزب نفسه، بين الحزب نفسه، ويقضي على من حوله ومن قدر على أن يقضي عليهم. وهكذا استمرت وتوالت جرائم هذا الحزب في بلاد الإيمان وفي بلاد الحكمة وفي بلاد الحكمة. فتعلمون أنه أقيمت الوحدة بين أبناء اليمن، أبناء البلد الواحد. يسر الله بالوحدة التي تعد من فضل الله ورحمته. لما قامت الوحدة ودخل اليمن شماله مع جنوبه وجنوبه مع شماله، هل ترك الاشتراكيون عقائدهم، جرائمهم، غدرهم، مكرهم، ام استمروا على ذلك؟ استمروا على ذلك وارادوا، بدل ما كانوا يوم ان كانت لهم دولة في المحافظات الجنوبية، يوم ان كانت لهم دولة هناك كانوا يفعلون ما يفعلون في الشمال، لكن عندما اقيمت الوحدة وتمكنوا في الشمال ارادوا ان يقضوا على الشمال وعلى الجنوب. قاموا بتأسيس حركة سميت حركة موج، وتلكم الحركة اعمالها التفجيرات والتلغيمات والاغتيالات والتخريب في داخل البلاد، في داخل البلاد. وما استمرت الوحدة إلا سنين معدودة، ثم أرادوا بعد ذلك أن تقع الحرب الكبرى من قبلهم للقضاء على اليمن كله. فحصل ما تعرفون بما يسمى بالحرب الانفصالية، فقام الاشتراكيون وجندوا من معهم من خارج اليمن من دول وجيشوا وجاءوا بالأسلحة للفتك باليمن. وكم حصل عندهم من مدارة لهم ومن دعوة لهم أن يكفوا سلوك هذا الطريق الذي يؤدي إلى دمار البلاد، ولم يكن ذلك عندهم مقبولا بل كان مرفوضا. فأعدت المعسكرات لتقضي على الأماكن في الشمال وفي الجنوب كما تعلمون، ولكن الله لطف باليمنيين بعباده المؤمنين، فحصل أن قامت الحرب ونصر الله اليمنيين حكومتهم وشعبهم على هذا الحزب، وخرج هذا الحزب يحمل الخيبة والذلة والخسران والبوار والدمار. فكانت تلكم النعرة كانت على وباله وكانت على دماره. وحفظ الله اليمن، وإن كانت اليمن آنذاك على خطر عظيم ما قد هددت بمثله ولا توعدت بمثله، ونجى الله أهل اليمن. وأيضا لا تنسوا ما فعلوه في أيام دولتهم، عندما قام الحزب الاشتراكي وقامت له دولته، قاموا بإيجاد الحركات وإيجاد المفسدين في بعض المناطق الشمالية كما عرفت في المناطق الوسطى وفي غيرها، فأوجدوا أناسا يعملون كل شر ويرتكبون كل جريمة ويفسدون في الأرض فسادا لا نظير له. فكان عمل هؤلاء أنهم يسممون الآبار وأنهم يلغمون الطرقات ويلغمون الأماكن ويغدرون ويقتلون وينتحكون ويسكنون على البيوت وعلى الأسر ويفعلون الجرائم والفواحش ويسلبون الأموال. فقتلوا من قتلوا من علماء ومن صلحاء ومن مشايخ قبائل، وأفسدوا فسادا عظيما، واستمرت الدولة تقاتلهم عدة سنين كما تعلمون، ولا يزال التضرر من تلكم الآثار إلى ساعتنا هذه. إلى ساعتنا هذه فقامت الوحدة اليمنية من أجل أن يسعد أبناء البلد الواحد والشعب الواحد والمجتمع الواحد والقطر الواحد. قام هذا ويسر الله به ليحصل ما سمعتم من الخير ما يحصل. وبحمد الله رب العالمين كان قيام الوحدة كان فيه من المنافع ما فيه. فلهذا الاشتراكيون الحزب الاشتراكي وإن كان انتهى تماما في حرب الانفصال، ولكن بقي أفراد منه لم يعجبهم ولم يرضهم أن يكون الشعب اليمني بعافية من ضرائقهم ومن غرائلهم، فظلوا على ما هم عليه من تبييت المكر ومن تبييت الغدر ومن القيام والسعي في الفساد. متى تسنت لهم الأمور ومتى سنحت لهم الفرص؟ أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، لا نتجاهل أعداءنا، أعداء الدين، أعداء الرسل، أعداء الخير والصلاح، ومنهم وفي مقدمتهم الحزب الاشتراكي. لا نظن أن اليمن بعافية، اليمن لا تزال يمكر بها ويكاد لها من داخلها ومن خارجها، هذا أمر معلوم ينبغي أن يكون معلوما عند مجتمعنا اليمني. حفظه الله تعالى. أيها المسلمون، كما سمعتم، أراح الله اليمنيين، أراح الله أهل اليمن شمالا وجنوبا من هذا الحزب. ولكن ما الذي حصل مؤخرا؟ ما الذي حصل في هذه الأيام إن الذي حصل لما قامت أحزاب التي تعرف بأحزاب اللقاء المشترك، الذي حصل أن نعشت هذه الأحزاب الحزب الاشتراكي، نعشته بعد أن كان ميتا وبعد أن صار مردودا منبوذا، فبدأ هذا الحزب يتحرك وصار يفعل ليتوصل إلى ما قد تربى عليه وإلى ما صار عليه وإلى ما يعتقده وإلى ما يحمله. صار هذا الحزب في أيامنا بدأ يظهر ويتحرك بالفتن العظام في داخل البلاد، في داخل البلاد بدأ التحرك عند هذا الحزب بأمور، ومنها ما حصل من مظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية، والمظاهرات ليست من ديننا كلها، لكن هذا الحزب مظاهراته ليست كمظاهرات يعني بعض المتظاهرين، لا، وإنما مظاهرات هذا الحزب لها أبعاد وفي دواخلها غوائل خطيرة، غوائل خطيرة. يكفيكم أن تذكروا بالشعار الذي رفعه هذا الحزب عندما قالوا برع برع يا استعمار، فرأوا أن قيام الوحدة وأن اجتماع أبناء البلد الواحد يرون ذلك استعمارا. أهذا يقبل عند أي مسلم يعرف ماذا تعني كلمة استعمار؟ أهذا يقبل؟ أيكون اجتماع أبناء البلد الواحد، اجتماع كلمتهم وتوحيدهم، أيكون استعمارا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وكذلك أيضا اجتماع أبناء البلد الواحد لإقامة الدين والاشتراك في مصالح الدنيا، أيكون هذا استعمارا؟ أيكون هذا استعمارا؟ إنه استعمار عند الحزب الاشتراكي، لأنه لا يرى خيرا للناس وإنما يريد أن يستعبد الناس أبشع استعباد كما عرف به. لقد كان اليمنيون الشماليون عهد قيام دولة الاشتراكيين إذا أراد الواحد منهم أن يذهب إلى عدن، ذلك أبعد عليه من أن يذهب إلى أمريكا، أبعد عليه من أن يذهب إلى أمريكا. وإذا أراد من أبناء اليمن من المحافظات الجنوبية أن يأتي إلى الشمال لا يأتي إلا بطريق المغامرة وبطريق التسلل والسرية، يتحرك في الفلاسي والقفار والجبال والوديان في الليل، يتجشم الأسفار ليصل إلى مكان من المحافظات الشمالية. أنسيتم الاشتراكيين؟ أنسيتم جرائمهم وكل ما هم عليه من أنواع الشرور والفساد والإفساد؟ اليوم كما سمعت هذا الحزب يرفع شعارا وفيه كما سمعت برع برع يا استعمار، يجعلون أن ما هو حاصل من اجتماع أبناء البلد الواحد والشعب الواحد يجعلون ذلك استعمارا. هكذا يلبسون على البسطاء وعلى الضعفاء من الناس، فيقبلون مثل هذه الكلمات الخطيرة وكلمات أخرى يرددونها، وعصبيات نقيدة خبيثة قبيحة يدعون إليها. يريدون الانفصال، الانفصال، الانفصال عن ماذا؟ عن ماذا؟ وإلى من؟ وإلى من؟ أأنتم أيها الاشتراكيون تصلحون في الأرض؟ أنتم أكبر المفسدين. يرفعون شعارا ويدعون أنهم يحاربون الظلم. نعم يوجد ظلم، ما أحد ينكر هذا، لكن أنتم أيها الاشتراكيون ظلمكم أعظم ظلم عرفه التاريخ، وإجرامكم أكبر إجرام عرفه التاريخ. لا نقبل منكم أن ترفعوا شعارات أنكم ضد الظلم، أنتم ضد الإسلام وأهله، أنتم ضد الأمن والاستقرار، أنتم ضد أي خير لهذا الشعب اليمني. لستم صادقين في أي شيء. أنتم الرفاق الكذاب الخداع المكار، عرفتم بذلك طيلة تاريخكم، والآن ترفعون لنا شعار بعنوان محاربة الظلم. نحن نعرف ما وراءكم يا أيها المجرمون، احذروا أن تصدقوا هذه الشعارات البراقة التي تحتوي وتحمل أبشع الفتن على هذا البلاد، على هذا البلد المبارك. أيها الأخوة، ومن نعرات هذا الحزب وتحركاته الخبيثة ما حصل في الضالع، أن مجموعة منهم وقفوا باصا أو أكثر، قالوا كل من كان شماليا ينزل، لا يدخل الجنود، لا يدخل الجنود. انظروا، أهذا يرضى به إخواننا في الجنود؟ أهذا يرضى به عاقل؟ أهذا يرضى به عاقل؟ لما المحاربة لما أقاموا مظاهرة في عدن كان التكسير والتخريب كثيرا على الأموال التابعة للشماليين؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب الشماليين هؤلاء حتى تؤخذ أموالهم وحتى تنتهك حرماتهم؟ إنها الاشتراكية الشيوعية الإلحادية لا تزال تنبع من عقائدهم وأعماق قلوبهم. وإن ادعوا أنهم ليسوا اشتراكيين، أنتم هم. لما سقط الاتحاد السوفيتي ارتمى الاشتراكيون بين أحضان أمريكا دمرها الله، وهم على اشتراكيتهم وعلى إلحادهم يحملون ذلك. فلهذا لا تظنوا أن الاشتراكيين قد انتهوا في اليمن، لا، هذه يرون أنها فرصتهم. ونحن نقول إنها الدائرة عليهم بإذن الله، إنها الدائرة عليهم. أيها المسلمون، أحذر أبناء الشعب اليمني من هذا الحزب، ومن أن يقترب منه، ومن أن يغتر بشعاراته، ومن أن يدخل معه فيما هو عليه وفيما يتحرك فيه من أنواع الفتن. فهناك بعض من يتأثر بهذا الحزب، إما من الشماليين وإما من الجنوبيين، فحذاري حذار أن نستغفل وأن نؤتى من قبل غفلتنا وعدم معرفتنا بما يكاد لنا وبما يمكر به علينا. فأدعو مجتمعنا اليمني إلى المحاربة لهذا الحزب دمره الله، لهذا الحزب دمره الله، لا يريد خيرا لهذه البلاد. أيها المسلمون، المطلوب أن نحارب الفتن ونحذر منها ونبتعد عنها ونحارب الظلم. نحن الظلم موجود، ما أحد ينكره، من الحاكم والمحكوم، هذا حاصل، الفتن حاصلة، لكن لا يأتي إلينا من يريدون الفتك بنا جميعا باسم أنهم يحاربون الظلم. خاض أحزاب اللقاء المشترك وما هم عليه من إثارة الفتن ومن السعي في الفساد في الأرض. اللهم إنا نبرأ إليك ممن يسعى بالإفساد في الأرض. أيها المسلمون، المطلوب اليقظة والحذر والانتباه من أن نتسلل أو من أن يحصل من يكون ضحية هؤلاء. يقدمون من يأتي إليهم من أبنائنا أن يكون ضحية وأن يصير في أنواع من الفتن، فاحذروا هذه الفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم عليك ذنبيك منعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.